بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس يقول: هل يجوز جمع صلاتي المغرب والعشاء بسبب التعب الشديد؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس رضي الله عنهما لماذا؟ قال: لئلا يحرج أمته. فمن وجد في نفسه غلبة ظنه لإرهاق أو تعب شديد أو مرض أن صلاة العشاء تفوته، فله أن يجمعها مع المغرب جمع تقديم لكن بدون قصر، هذا إذا كان نازلا في بلده، إذا كان مقيما في بلده. أما إذا كان نازلا في بلد غير بلده وهو مسافر فله جمع، له القصر مع جمع التقديم والحالة هذه. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال السابع: ومن هنا نذكر أن أفتينا بعض من سألنا في أوروبا وغيرها الذين يضيق عليهم الوقت ما بين صلاة العشاء وصلاة الصبح أن يجمعوا جمع تقديم، فإذا صلوا المغرب جمعوا معها العشاء. نعم، في حالة واحدة أستثني، وهي إذا كان الشخص سيسهر إما في زيارات أو مثلا في أشياء كأن يكون في المقاهي أو في المتنزهات، فهذا في الحقيقة ليس عليه حرج، يصلي كل صلاة في وقتها. لكن من أراد أن ينام مثلا في رمضان استعدادا للسحور وصلاة الصبح، أو نام في غير رمضان يريد أن ينام مبكرا حتى يستيقظ لصلاة الصبح، نعم، فهذا هو الذي يرفع عنه الحرج، فيؤمر أو يفتى بأن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم كما قدمنا. نعم.